إن يسر الدين في سهولته، وسهولته في استخدام رخصه. وقلنا إن قوما يتشددون ويغالون ويستخدمون الرخص في غير موطنها والعزيمة في غير موطنها، وقلنا إن هؤلاء لا محالة سيهلكون، ولا محالة سيقهرون، ولا محالة سيغلبون. وهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، دليل من دلائل النبوة أنه قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من الناس من يفرض على نفسه صيام الدهر وفي آخر أمره لا يطيق الصيام فيعجز عن إتمام ما نذر، ومن الناس من ينذر قيام الليل طوال السنة فتجده يصيبه الرهق ولا يقوى على أن يتم ما نذر، ومن الناس من ينذر ذبح شيء معين انقضى الله له ما يطلب وفي آخر أمر لا يقوى على أن يؤدي ما نذر. تأمل، فها نحن نفرض على أنفسنا أشياء لم يفرضها الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية الأمر يؤول للفشل. فهذا من دلائل صدق الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالدين غالب لا يغلب، غالب لا يغلب، فالدين يقهر من يتشدد. وعند مسلم: هلك المتنطعون. فلا تكن مفرطا ولا تكن مفرطا، لا تترك الشيء كله ولا ترهق نفسك فيما لم يطلب منك، ولكن كن بين بين. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه عاب على من استقلوا عمله صلى الله عليه وسلم، عندما ذهب ثلاثة رهط من أصحابه إلى إحدى بيوت صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي عن حاله فكأنهم استقلوا ما يفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. تأمل باركك الله، هؤلاء نذروا طاعة أم معصية؟ لكن قبل أن يعرفوا أنها معصية هم في أنفسهم ظنوا أن هذا طاعة. واحد يصوم ولا يفطر، والثاني يصلي ولا ينام، والثالث لا ينكح نساء. لماذا؟ حتى لا يشتغل بالنساء عما أوجب الله عليه من طاعة. ظنوا أن هذا عين الطاعة، وظنوا أن هذا هو الدين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم ثم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أما إني أخشاكم. تأمل، أخشاكم لله وأتقاكم له، إلا أني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسنته في الرواية معناها طريقته، أي من زاهد في طريقتي فأنا بريء منه. لذلك بالنسبة لمن يقوم الليل عليه أن يعلم أن من السنة إن قام في ليلة بإحدى عشر ركعة من السنة أن يقوم في غيرها بتسع، وفي مرة بسبع، وفي مرة بخمس، وفي مرة بثلاث. السنة أن تتراوح بين القليل والكثير، تتراوح بين القليل والكثير. واعلم أن خير الأعمال وأحبها أدومها وإن قل. إذا فالتشدد في الدين هلك، التشدد هلك. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال النبي المصطفى المصطفى صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا وأبشروا. ما معنى فسددوا؟ لما تقرأ قول الله تعالى من آخر سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القول السديد هو القول الصواب، هو القول الصحيح، هو القول السهل، هو القول السهل. هذا رباط وشيج بين الحديث بتاع الدرس وبين أدب البشاشة. فسددوا أي تكلموا بالصواب وتكلموا بسهل الكلام، واعلم أن سهل الكلام ولينه يورث الفراديس العلى، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم الطعام وألام الكلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. فالكلام اللين هو الكلام السديد. فسددوا وقاربوا، معنى قاربوا أي توسطوا، لا تروح بعيد ولا تقف فوق الطريق، بل توسط، لا تترك الدين كله ولا ترهق نفسك بما لم تكلف به، ولكن اقتصد اقتصد، لا تغالي ولا تفرط، ولكن كن مقتصدا. هذا هو وقاربه. وأبشروا فيها بشارة، فيها بشارة، والبشارة كما ذكرنا من البشرة، لأن بالبشرة تقرأ فيها الفرح والسرور والغضب وغيره. والبشارة منها بشارة بالخير وبشارة بالسوء والعياذ بالله. يقول الله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشارة طيبة، بشارة سيئة فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا، امتازوا كيف وقد أجرموا؟ امتازوا على شاكلة من يقول لولده إذا أراد أن يؤنبه ويوبخه لو لم يصب النجاح في الدراسة يوم النجاح يقول له مبروك النجاح، وهو نجح أراد أن يبكته. فقوله امتازوا أسلوب تبكيت وأسلوب توبيخ. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الغدوة أو الغدوة والروحة وبشيء من الدنيا. تعال معايا كده باختصار، الغدوة السير في أول النهار، السير في آخر النهار، الدلجة السير في الليل. وذكرنا في اللقاء الماضي في اختصار قلنا إن هذه الأوقات ما جاءت في الحديث لنخصها بالعمل، إنما جاءت للآتي: كما أن المسافر يمشي في أوقات نشاطه يجب على المسلم أن يتعبد كذلك في أوقات نشاطه، أما إذا ما فطر فعليه أن يجلس. ولعلك تحفظ قصة الحبل الذي أعلقته نساء النبي، ربطوه كده في السواري في المسجد، وكان لما فيهم واحد الكسل تمسك الحبل وشد فيه من قبيل أن يعود إليها نشاطها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. تأمل معاي وتعالى معاي. يبقى إذا في وقت النشاط استغل وقت النهض في الطاعة، استغل وقت النشاط في الطاعة، فإذا ما ضعف عزمك اجلس عن العبادة. وهذا هو الاقتصاد في الطاعة، صب وأفطر. وهكذا. وهناك معنى آخر في الروحة. في الروحة، الروحة سير آخر النهار، سير آخر النهار بالنسبة للفلاح، الفلاح وقت ترى فيه الفرح والسرور والبشر يعلو وجه الفلاح في آخر النهار. تلحظ هذا من خلال سورة النحل لما يذكر الله تعالى أن من الزينة الخيل والبغال والحمير، ربنا قال إيه؟ لتركبوها وإيه؟ وزينة. طيب، وذكر الله تعالى قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الله هو قدم الرواح ليه؟ أشوف وهي جاي آخر النهار من غير بهيم طباعها مليان وبطنها مليان، فبيكون ماشي مبسوط فرحان، جميلة في عينه، جميلة في عينه. تعال معايا خذ من هذا وأضف الحديث، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، معناها إذا ما قمت للعبادة فقم إليها قيام الفرح، قيام الفرح. البعض منا إذا ما صلى يفرح، يفرح لماذا؟ يحس بأن الصلاة ثقيلة، والحمد لله أن صلى وأزاح عن عاتقه حملا ثقيلا. لا، هذا خطأ. لكن الصواب إذا ما سمعت الله أكبر ينبغي أن ينشرح منك الصدر، وينبغي أن تفرح وأن تسر. لماذا؟ ستذهب بنفسك عن هموم الدنيا ومشاكلها، رايح لله، رايح لله. ينبغي أن تذهب وأنت فرح. تأمل هذا، افهمه من خلال الآية والحديث. وأما قوله وبشيء من الدلجة، السير في الليل كذلك، لا تحرم نفسك من قيام الليل، فهو شرف المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل. وقيام الليل يبرك بصلاة العشاء في جماعة، ويبرك بنية صالحة، بنية صالحة. صلى العشاء وذهب ونام، ونوى أن يقوم من الليل فغلبه النوم ولم يفق إلا الفجر. من نوى بهذه النية وغلبه النوم كتب الله له قيام ليلة، وكان النوم عليه من الله صدقة. جمال. يبقى إذا ذهبت إلى فجر فانوي أن تقوم من ليلك، فانوي أن تقوم. إذا قم ويسر الله لك، ذهب عنك الشيطان ووافقت وقت السحر. لو قلت يا رب لقال الله لبيك يا عبدي. عندك العلاج وعندك الدواء، لكن للأسف النفس لا تحب الدواء. تجرع الدواء فيه ألم، فيه ألم. لذلك علاج المشاكل عندك كل يوم. لو عندك مشاكل في البيت ما تروحش لحد. في الليل قم واهرع إلى الديان، إلى الحي الذي لا يموت، إلى القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ادخل إلى الله، توضأ في بيتك وصل في بيتك، واسجد وأطل السجود، وقص لله شأنه. يا رب أنت أخبر بي وأنت أعلم بحال، اهدي أولادي واهدي زوجتي، وحببني لأبي وأمي، وحببني في جيراني. ادعو بما شئت، يا رب أنت أخبر أعلم. حالي صعب، الوظيفة مرتبها قليل، اغنيني بحلالك. اشكي لله ما تريد، اشكي لله ما تريد. حلك معاك، حلك معاك، وعلاجك ودواك معاك، لكن النفس لا تريد هذا، لا تريد هذا. لذلك انوي ان تقوم من ليلك، جرب، جرب انك تقوم من الليل. اعمل نفسك حصه، لما يبقى في ماتش كوره بدعو وانتظر لو الفجر لو الفجر ايه المانع؟ انت كده اعمل نفسك معيار، اعمل معيار انك تقوم من الليل ثلث ساعة، ثلث ساعة وانت كده سدعان، حتى سدعان اقعد من بطنية وصلي وانت جالس، شوف وصلي وانت جالس وبالمبطنية يطلب منك وزن، يقول يا رب حال، يا رب يسر، يا رب فرج، يا رب ازح الهم والغم، يا رب يا رب، ما شئت ان تقل فقل، ما لم تدع باسم او قطيعة رحم يستجب الله تعالى لك فيوسع لك وعليك وييسر لك ويفرج الكرب ويزيح الهم والغم ويهدي الولد وياتي اليك بناصية امرأتك جليلة طائعة ويقرب بين القلوب ويؤلف. سبحان الله العظيم وبحمده. اذا ما اغفلنا اخوتي الكرام عن ديننا، فديننا يسر، يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فسددوا اي تكلموا بالصواب والسهل واللين من الكلام، وقاربوا اي توسطوا، لا تغالوا ولا تفرطوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي استغلوا وقت النشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نهرول لله فرحين مسرورين أننا ذاهبين إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي كذلك ألا نهمل أنفسنا من حظها في قيام الليل. هذا وصل